نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال من جملة الأقوال ما قال من أمثال. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، إخوة الإيمان، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا أنه يأتي على أمته زمان يكون القابض فيهم على دينه كقابض على الجمر، أي يكون المتمسك بشرع الله تعالى وأحكام كتابه وسنة رسوله يقاسي بما يناله من الشدة والمشقة من أهل البدع والضلال مثل ما يقاسيه من يأخذ النار بيده ويقبض عليها. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه إخبار عن غيب أعلمه به ربه عز وجل وقد وقع. فكم يتأذى المسلم أحيانا من بعض الجهلة الذين يعيبون عليه تمسكه بدينه ويتهمونه بالتخلف والرجعية، ولا يكتفون بالكلام بل يتعدى ذلك إلى الأذى الجسدي أحيانا. ففي مثل هذه الأوضاع وبين كل ذلك كيف يتصرف الواحد منا؟ الحري بنا أن ننتبه على أنفسنا وأن نحصنها من الانحراف بتمكننا في علم الدين، ويكون ذلك بحضور مجالس تعليم أحكام الشرع عند أهل العلم، ليكون عند كل منا ميزان شرعي يزن به أعماله وخواطره ليفعل ما يوافق الشرع ويترك ما يخالفه. وإن الموفق من وفقه الله تعالى إلى سبيل الخير، والمخذول من خذله الله عز وجل. فكم من أشخاص لسبب بسيط اعتبروا وتخلوا عن متاع الدنيا الفانية وعمدوا للتزود للآخرة، وكم من أشخاص بسبب أمر دنيوي بسيط ينحرفون عن طريق الحق ويزيغون ويبدأون بالتخلي عن الصلوات والواجبات شيئا فشيئا، وقد ينتقلون إلى أخص المراتب فيرتد أحدهم ويخرج عن دينه بسبب عرض زائل لا يساوي عند الله جناح بعوضة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويعصمنا من الكفر بأنواعه، وأن يبعد عنا إبليس وأعوانه، إنه على كل شيء قدير. نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت